الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الأذان في أذن المولود. أقول المشهور بين الناس أن المشروع هو الأذان والإقامة، فأما الإقامة فلا نعلم لها دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في الإقامة شيء أصلا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فما هو مشتهر بين ثناء فما هو مشتهرا العمل به بين الناس لا أصل له في السنة الصحيحة. وأما الأذان فقد وردت فيه بعض المرويات التي حسنها بعض أهل العلم وضعفها بعضهم، فالأذان أمره أيسر من الإقامة، أما الإقامة فلم يرد فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه. وبناء على ذلك فإذا أذن في أذن المولود بناء على تحسين بعض أهل العلم للمنقولات الواردة فلا حرج في ذلك كما ذكره الإمام ابن القيم في تحفة المودود. وأما الإقامة فلا تشرع مطلقا والله أعلم.